خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإجماع وحجيته. الإجماع حجة شرعية، وهو إجماع علماء المسلمين في أي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وأصله وآكده إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر القضايا عند المسلمين إجماعية، ولكن المشتهر هو الخلاف. خلاصة مفاهيم أهل السنة.